هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع الركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟ نعم نعم، ركعتين ركعتين في الليل والنهار، الرواتب ولا الرواتب، هذه السنة. لكن لو سرد في الوتر الليل سرد ظاهر جميعا أو خمسا جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس، لكن كونه يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشى الصبح صلى ركعة الوتر له ما قد صلى، لكن هذا كان صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس جميعا وبثلاث جميعا وبسبع جميعا سرد في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل دائما ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.